بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: الهيئة الفعلية للسجود، يسجد على أعضائه السبعة، جبهته مع أنفه، وهذان عضو واحد، فالأنف تابع لها لأنه غير مستقل، والكفين والركبتين وأطراف القدمين لا يرفع منها عظما واحدا لأن الله أمرنا بذلك. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. ولا نكف. هنا عندي نكفت يا شيخ. ولا إيش؟ نكفت. نكفت. إيه نعم. إيه هو القف. إن شاء الله يبي. نعم. ولا نكفت الثياب والشعر. وفي لفظ صحيح: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وفي صحيح مسلم في رواية: الكفين بدل اليدين. نعم. تنبيه: بعض الناس يسجد ويجعل ظفر الإبهام هو الذي يلي الأرض والباقي مرفوعا، فهل تقول الإبهام مس الأرض أو الظفر الذي مس الأرض؟ هذا غلط، وأنا أشك في صحة هذا، بل لا بد من نوع اتكاء. نعم. الثاني: يجعل كفيه إما حيال جبهته وأنفه كما في صحيح مسلم. صلى عليك. لو سجد على أنفه فقط دون جبهته. لا لا سبحان الله. والجبهة دون الأنف. الأمر أحسن الله. نعم. يجعل كفيه إما حيال جبهته وأنفه كما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما سجد بين كفيه. نعم. وروى أبو داود من حديث وائل بن وائل رضي الله عنه: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه أو حيال منكبيه. ففي أبي داود في إحدى روايات حديث أبي حميد رضي الله عنه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. كلام الشيخ في الإبهام ومس الأرض، يعني لا بد أن ما يكون ماسة فقط وإنما يمكنهما من الأرض. يعني كثير يحصل يعني الناس. بس خلنا نقول ما يخص وضع يعني ها كذا، لا بد أن يعتمد عليه. نعم. أحسن الله عليك. أو حيال منكبيه. ففي أبي داود في إحدى روايات حديث أبي حميد رضي الله عنه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. كذلك أحسن الله عليك بالنسبة للسجود، التمكين الأنف والجبهة أيضا الحال المطلوب، يعني لو لامس فقط ما لا ملامسة فقط لا السجود هذا. نعم. أحسن الله عليك. وروى النسائي من حديث وائل: فكبر ورفع يديه، يعني عند تكبيرة الإحرام، حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. فإذا اليدان لهما مكانان، إما أن يكونا محاذيين للجبهة والأنف ويكون السجود بينهما، وإما أن يكونا متأخرين على حذو المنكبين. الثالث يبسطهما على الأرض. الرابع يمد أصابعها إلى القبلة ملصقا بعضها ببعض. نعم، كل الأصابع أحسن الله إليك. الحجر والسل الإبهام أحسن الله إليك يلصقه كذلك. عادة الإبهام ينفرج إذا تجرعه كل الأصابع متوجه لو أراد يروح يتعمد لعقف الصبع إلى الوراء لو سجد تعقل فقد توجهت الأصابع كلها إلى القبلة. أحسن عليك. الآن أصابع في بدون تكلف متلاصقات إلا الإبهام. الإبهام إذا ألصقته يعني يصير فيه نوع تكلف. المهم يضم الخبر لا يتعمد أن يباعد الإبهام، يده على طبيعتها. أحسن الله إليك. نعم. يمد أصابعها إلى القبلة ملصقا بعضها ببعض. روى أبو داود من حديث أبي حميد رضي الله عنه في رواية إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. نعم. الخامس يعتدل في السجود، يعني يجعله على طبيعته فلا يمد ظهره ولا يقوسه كما يفعله بعض الناس. تجده يمد ظهره حتى إنك تقول أمنبطح هو أم ساجد. فالسجود ليس فيه مد ظهر، بل الظهر يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود. أخرجه البخاري. وهذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن أنه السنة هو مخالف للسنة، بل هذا من البدعة، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله والسنة لم ترد به، وفيه مشقة شديدة على الإنسان، لأنه إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. والسنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد، وهناك فرق بين الامتداد ورفع الظهر. والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره، وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، لكنه ليس هو السنة. هذا أحد بعض الشباب في الأيام الماضية، كنا نسمع أن الواحد يحاول يمغط نفسه يقدم جبهة الوجدان ولا يتخلف. نعم. يعني كانوا يريدون تحقيق المجافاة فبالغوا فيها. أحسن الله عليك. لا ما هو مجافاة بس، لا نمد ظهر الوجدان نمط مثل ما الساعة عبر تعبير جديد، يقول حتى إن الذي يراه يقول أهو منبطح. الساعة عبر تعبير جديد مصور. نعم. كان العامة ينكرون ذلك كثيرا لأنه مخالف أو للتوسط والاعتدال. سجود بدون تخلف أحسن الله إليك. نعم. السادس ينصب ذراعيه ويرفعهما فلا يبسطهما على الأرض ولا على ركبتيه. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. نعم. ليضم فخذيه أحسن عليك. لا يفحص. نعم. نعم. يعني يجمعهما إلى. يعني على العادة عادي. نعم. أحسن الله إليك. وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. السابع: يجافي عضديه عن جنبيه إلا إذا كان في الصف في الصلاة فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآذاه، ولا ينبغي أن يفعل نهياً من أجل سنة، ولا ينبغي أن يفعل نهياً من أجل سنة، ولكن عند المجافاة لا تنحرف الأصابع بل تكون الأصابع مستقبلة القبلة. ماذا؟ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وروى مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وللنسائي: كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. وروى النسائي من حديث أبي حميد رضي الله عنه: إذا هوى إلى الأرض ساجدا جاف عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. حسب يا شيخ المضايقة، يعني ضايقت من بجانبك. إذا خلف الصف هذه المضايقة إذا تمر فيها. أي نعم. لكن لا تؤذي أحد ولا تلصق عضدك على جنبك. أي نعم. توسط. نعم. والتورك أحسن الله إليك. التورك كذلك، في الصف قد لا يتيسر. نعم. أحسن الله إليك. تدخل السلام. سلام. جزاك الله خير. بعدك محمد. نعم. هات.